يقول رجل أدى عمرة وأثناء السعي نظر إلى امرأة بشهوة في نهار رمضان ولكنه لم ينزل، فما حكم العمرة؟ نقول إذا لم ينزل منه ملي ولا مذي فصيامه صحيح، لكنه آثم بمتابعته للنظر، فإن الله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا لم يغض بصره ولم يحفظ فرجه فأطلق بصره، وبهذا خرج منه مفطر بسبب متابعته للنظر، فهذا لا يجوز ويحرم عليه وهو آثم بهذا. لكن بمتابعته للنظر يعتبر قد أفطر هذا اليوم، يعتبر قد أفطر وعليه قضاء هذا اليوم. أما إذا كان نظر فجأة ولم يتابع النظر فأرجو أنه لا شيء عليه من حيث الإثم، لكنه يفطر بذلك وعليه قضاء هذا اليوم. والعمرة أرجو أنها صحيحة إن شاء الله، لكنه مثل هذا انتهك حرمات كثيرة، فهو محرم وفي الحرم وفي رمضان، وكل واحد من هذه محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتلذذ ويستمتع بزوجته في هذا المكان، فكيف بالأجنبية؟ يقول هل يلزم طواف الوداع في العمرة؟ نقول طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والعمرة الأولى للإنسان أن يأتي به خروجا من الخلاف، وإن لم يأتي به فلا فدية عليه، لكن الأحوط للإنسان أن يأتي به فإنه أسلم له إن شاء الله. يقول أعطاني إنسان مساعدة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ نقول نعم، يجوز الإنسان أن يخرج زكاة الفطر مما عنده من مال، إن كان طعاما فيخرج منه، لو أن إنسان دفع إلى شخص فقير طعاما بر أو تمر أو شعير أو رز فقام هو وأخرجها عن نفسه فإن هذا جائز، وكذلك لو أعطاه مبلغ من المال من النقود فاشترى بها زكاة الفطر فإنه جائز ولا بأس به. يقول رجل أتى بعمرة وأثناء السعي في الشوط الثاني ترك السعي لسبب ما، نقول إن عليه أن يعود ويكمل سعيه، فإن كان الفاصل طويلا فإنه يستأنفه، فإن كان الفاصل يسيرا فإنه يكمله، وهو لا يزال محرم، لا يجوز له أن يتحلل ما لم يأتي ببقية أركان عمرته. يقول هل فعلا أن ثلاث حركات تبطل الصلاة؟ لا، العبث الكثير هو الذي يبطل الصلاة، وليس لها تحديد بثلاث أو أربع أو سنتين أو واحدة، بل ما يعد كثيرا عرفا فإنه مبطل للصلاة، لأن التحديد بالثلاث يحتاج إلى دليل، التحديد يحتاج إلى توقيف شرعي وليس هناك دليل. يقول المريض بمثل الزكام ونحوه عند الركوع والسجود يتأذى ويحتاج إلى حركة كثيرة، هل تبطل صلاته عندما يكثر من الحركات؟ إذا كانت الحركة لحاجة مثل التمخط ونحوه فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فلا. يقول هناك أموال أسبابها ثابتة وذلك مثل الرواتب وإيجار العقار وأمثالها، أفلا يكون ثبوتها سببا يقاس عليه حول الحول وذلك قياسا على مال الدين؟ لا، الرواتب والإيجارات هذه تأتي شيئا فشيئا، فإذا استلمتها ومضى عليها سنة فإنها تزكيها، هذا هو الواجب على الإنسان، فلا يجب عليك زكاة عنها قبل حوالان الحول ومضي سنة على تملكك لها. فإذا كانت عند رب العمل أو عند صاحب المحل أو عند المستأجر فلا زكاة فيها. يقول هل يجوز أن ينفذ شخص في نفسه شرع الله، بمعنى أنه لو زنى رجل ومحصن هل يجوز أن يقتل نفسه لتنفيذ الحد الشرعي، أو هل يجوز أن يقطع يده إذا سرق ونحو ذلك؟ نقول لا، هذه الحدود إذا أن الإنسان عاتى منها شيئا اقترف منها شيئا فعليه أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله، بينه يتوب توبة نصوحا بينه وبين ربه، ولا يظهر أمره ولا يسلم نفسه، فإن سلم نفسه للسلطة فهم الذين يقيمون عليه الحد، وأما هو فلا يملك نفسه حتى يقيم عليها الحد، وإنما الذي يقيم الحد هو النائب عن المسلمين في أمورهم والقائم بشرع الله، الحاكم الذي يحكم بشريعة الله هو الذي ينفذ أحكام الله على عباد الله عندما يستحقوها بحكم شرعي، أما الإنسان فلا يملك هذا الحق وليس له، وهو يعتبر بهذا الفعل يعتبر مجرما جرما جديدا، وهو مأزور غير مأجور، ولا يترتب على هذا ثواب بل يترتب عليه وزر. والإنسان مطلوب منه إذا لم ينكشف أمره أن يستر على نفسه، إذا أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وباب التوبة بينه وبين الله تعالى مفتوح، يتوب إلى الله، والله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان يجب أن يسارع إلى التوبة مهما كثر الذنب، لقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما عظم الذنب وكبر إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، كما قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالإنسان الذي يتوب إلى الله ولو كان فعل أعظم الذنوب وهو الشرك فإن الله تعالى يتوب عليه. يقول إنني قمت بأداء العمرة وعندي نية لأداء طواف الوداع، ولكن قال لي أحد الأشخاص لا طواف عليك إلا للحج، هل هذا صحيح؟ نقول إذا أتيت بالطواف فهذا هو الأكمل والأفضل، والذي ينبغي الإنسان نحرص على أن يأتي بطواف الوداع، وإن لم يأتي به فلا فدية عليه. Thank you. هذا يقول إنه اشترى أساور لابنته الصغيرة لأجل أن تلبسها عندما تكبر، هل تجب فيها الزكاة؟ يقول تلبسها بعد 4 سنوات. الذي يظهر أن يشتريها قبل هذه السن أنه لأجل أن يحتفظ بقيمتها، فالأولى له أن يزكي في مثل هذه الحالة إذا كانت نصابا. هذا يسأل يقول إنه أتى للعمرة من مسافة 700 كيلو ونسي أن يوادع أمه، فهل عليه إثم؟ ولا شك حق الوالدين عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيهما فجاهد، والإنسان لابد أن يرعى حقوقهما ويراعي أحوالهما ويأخذ بخاطرهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة. و إذا كان بالإمكان الاتصال بها عن طريق التلفون أو نحوه فهذا هو المتعين عليك، وأكثر من الدعاء لها، فنسأل الله تعالى أن يسامحنا وإياك وإخواننا المسلمين. يقول هل لا يصح أن أصلي ركعتين تحية المسجد في المسجد الحرام إذا تعثر الطواف؟ لا، نقول يصح. الإنسان إذا أتى وطاف وصلى ركعتي الطواف هذا يغنيها عن تحية المسجد، وإذا لم يطوف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول حضرت إلى الحرم فهل الأفضل لي وقد أقيمت صلاة التهاجد أن أصلي معهم أم أطوف طواف العمرة؟ كلاهما فاضل، إن أردت المبادرة بقضاء عمرتك فتطوف طواف العمرة، وإن أردت إدراك فضيلة صلاة التهاجد مع الإمام ثم بعد ذلك تأتي بالطواف والسعي فهذا لا بأس به. يقول أنا قادم من الدمام، أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفين، مع العلم أني سأقيم هنا أسبوعا. أقول الأفضل للإنسان إذا جاء إلى مكة أن يكثر من الطواف، أفضل له من أن يشتغل في العمرة، وإذا أراد أن يأتي بعمرة يأتي بها من بلده، هذا هو الأكمل والأفضل. وإن أتى بها من مكة من التنعيم من خارج الحرم فإن هذا لا بأس به. يقول هل للعمرة طواف قدوم؟ نقول نعم، طواف القدوم هو طواف العمرة، طواف العمرة يسمى طواف قدوم، فإن معنى طواف القدوم هو ما يفعله الإنسان أول ما يأتي، وليس هناك طواف غيره للعمرة. يقول امرأة خرجت بدون محرم هل عمرتها صحيحة؟ نقول عمرتها صحيحة لكنها آثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بدون محرم، والعمرة لو كانت واجبة لم تجب عليها، تسقط عنها إذا لم يوجد لها محرم، فعمرتها غير مبرورة لأنها ارتكبت فيها محرما. يقول رجل أتى إلى الميقات وصلى ركعتين ثم بعد ذلك ركب السيارة وتطيب وسرح شعره بعد أن قال نويت العمرة، إذا فعل عمل الطيب بعد نيته أي بعد أن قال نويت العمرة فإنه في هذه الحال عليه فدية الطيب، وإذا كان تطيب قبل ذلك فلا فأس به ولا شيء عليه. وفدية الطيب يخير فيها بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين، كيلو ونصف من طعام البلد، أو صيام ثلاثة أيام.